بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ذلك يوم الخلود. ادخلوها بسلام.

آمين آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.